بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذه سورة مدنية, يعني سورة مدنية من جوانا في هذا الجزء والجزء الذي قبله كل السور مكية, يعني تقريبا السورة المدنية سورة يعني من قد سمع إلى التحريم, ومن بعدها تقريبا ما في سورة مدنية بل السورة مكية. ودائما السورة المدنية يكون فيها الأحكام, وهذا حكم من أحكام الشرع الوارد. فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين. ومعنى هذا ويل أصل معناه يعني عذاب شديد أو واد في جهنم, هذا فسره العلماء بهذا واد في جهنم أو عذاب شديد للمطففين. إيش المطففين؟ إيش هم المطففين؟ بيّن الذين إذا اكتالوا على الناس يستوف, يعني إذا اشترى من إنسان مكيل يستوف يأخذ زيادة عن حد, وإذا وزن يعني اشترى هو بميزان يعني يأخذ زيادة عنه, فإذا هو سيستحق 10 فيبتير 10 وربع 10 ونص, فهذا معناه يعني إذا كان إيه هو اللي بغي يشتري. وإذا هذا الذين إذا اكتالوا على الناس, إذا اكتالوا على الناس يعني لأنفسهم, اكتالوا يعني لأنفسهم, هنا معناه اكتالوا على الناس يستوي, يعني إذا اكتالوا من الناس هم اشتروا من غيرهم يستوفون يأخذون حقهم كاملا وزيادة. يعني كالوا من الناس, اشترى هو شخص ما يعني مكيد مثلا بر أو دخن أو ذرة أو شعير أو غير ذلك أو شيء موزون كالسكر أو غير ذلك, فاشتري منه يأخذ إيه زيادة عن حقه. هذا معناه إذا اكتالوا على الناس, على بمعنى من هنا, على بمعنى إيه يعني إذا اكتالوا من الناس يستوفون يأخذون حقهم كاملا وزيادة. وإذا كالوهم, وإذا كالوا للناس نعم يعني يقتلون, فإذا كانوا مثلا هو كان يبيع يبيع, فإذا كان يستعيد صاع ينقص من الصاع القديم, يستعيد مثلا أرضب 5 أصواع ينقص قليل, وكذلك إذا وزن في الميزان ينقص قليل. وهذا معناه إذا كالوهم, وهنا كالوهم يعني كال يكيلوا, هذا فعل متعدد ويجوز يقول الحمد كثير. هم هذا نعرف إيه ضمير متصل مبنى على الضم في محل نصب مفعول بكال, وفي الأول كذلك هناك ما فيها قالوا أو وزنوهم كذلك وزنوهم, الهاء يكون إيه مفعول, ومعلوم أن الهاء تكون ضمير, يقول مثلا أكرمتهم علمتهم فيكون إيه مفعول. ويجوز أن يقول كالوهم هذا ضمير منفصل لأنه هو جاب ما وصلوا بالهال قلم, يعني كأنه منفصل يكون تأكيد لإيه لكالو أو وزن جائز هذا. فمعنى الآية يعني ويل وعذاب شديد للأشخاص الذين يفعلون ذلك, إذا اكتالوا لأنفسهم يستوفون, إذا كالوا لأنفسهم يستوفون يأخذون حقهم كاملا وزيادة. وإذا كالوهم للناس أو وزنوهم يخسرون، يعني ينقصون من حقوقهم، وهذا فيه وعيد شديد يوم القيامة. والله قد حذر من ذلك في كتابه في عدة آيات، فقال في قوله تعالى وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، نعم، وقال في آية أخرى وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأهلك الله قوم شعيب، ليه؟ لأنهم كانوا إذا قالوا يعني يخسرون الناس، ولذلك قال الله تعالى وإلى مدن أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، قال يا قوم إني وإلى مدن أخاهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا لي إيش دخلك؟ هذه أموال نحن نساوي فيها زي ما نقول، ها لا دخل لك، نبيع ننقص ما انت ما لك شيء، ها بقية الله خير لكم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هذا تريق، يعني انت زي أقول يعني في عصرنا هذا واحد يقول له انت درويش، هذه معناه تهكم يعني تريق، ما هو يعني ها انت ايش دخلك في أموال ننقص أو نزيد أو هذا، ما لك دخل انت، هذه أموالنا نفعل فيها ما نشاء فلا دخل لك في هذا، ونحن نعبد ما يعبد آبان لا دخلك. ولذلك الله حذر هذه الأمور. وكان أهل المدينة قبل أن يهاجر الرسول إلى هذه المدينة كانوا يعني لا يوفون الكيل والميزان، نعم، فلما هاجر الرسول إلى هذه المدينة، نعم، ونزلت هذه الآية صاروا من أحسن الناس يعني إيفاء للكيل والميزان، وهذا دائما الدين الإسلامي يعني يرفع معنوية الناس ويجعلهم بعد ما كانوا في خسارة وكان في ذل، مثل ما كان جاء في الأحاديث يعني عن العرب، أن العرب يعني يكون في الجاهلية أفقام الذي يكون في الإسلام، يعني إذا فقوا يعني خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوا، كذا بهذا النص خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوا. ومثلا الناس من أصحاب الرسول المهاجرين كأبي بكر وعمر كانوا من أحسن الناس في الجاهلية، فلما دخلوا في دين الإسلام وفقه الدين صار ليس معناه زي ما يظن بعض الناس خياركم في الجاهلية خياركم في إذا فقه تمام، يعني علم الدين. فهذا معنى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم، وإذا كالوا للناس أو وزنوا للناس يخسرون يعني ينقصون، فيه وعيد شديد. وقد ذكر الله ذلك وأمر بذلك في عدة آيات من كتابه وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، إلى قوله كذلك وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذه آيات كلها تأمر بإيه؟ بإيفاء الكيل والميزان، فيجب على المسلمين، وأي إنسان فعل ذلك فإنه يعني يظن أنه يعني فيه مصلحة، وإذا به ربنا يبتليه بإيه؟ المصائب، ويذهب هذا المكسب الذي هم. ثم بعد ذلك يقول ألا يعني هل لا يظن أولئك، ألا هنا حرف تحديد، ألا يظن أولئك، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يعني بس يعني غشوا الناس وفعلوا ذلك هل يذهب؟ لا، في هناك يوم سيأتي يوم القيامة ويبعثون ويحاسبهم الله على ما ظلموا الناس من إيفاء الكيل والميزان، وهناك لا درهم ولا دينار، إنما ذلك الذي أخذوا من كيله شيء أو ميزانه شيء أنفسوه، فإنه سيأخذ بعد ذلك إذا كان عندهم حسنات يأخذ من حسنات، وإذا ما عندهم حسنات يؤخذ من سيئات هؤلاء ويطرح على سيئاتهم. فلأجل ذلك قال ليوم عظيم، ما هو اليوم العظيم؟ هذا يوم القيامة، يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين للحساب، نعم، وللنشر، ويجد كل شيء مكتوب في كتابه، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وجاء في آية أخرى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى. ثم قال لرب العالمين يعني لرب العقلاء، دائما العالمين في أحسن تفسير أنه رب العقلاء، والله إذا كان رب العقلاء فهو رب غيرهم من باب أولى وأحرى. رب العقلاء، من هم العقلاء؟ الإنس والجن والملائكة، فالله رب العقلاء، فإذا كان رب العقلاء فيكون رب الإبل والبقر والغنم والحيوانات والحشرات من باب أولى وأحرى، وهذا شيء معروف، زي ما نحن في دنيانا هنا نقول فلان يملك مثلا الذهب، فإذا كان الأوراق النقدية البسيطة دي نعم هذا يكون من باب أولى وأحرى، فهذا معنى رب العالمين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى كلا إن كتاب الفجار كلا معناه حقا، كلا إيش معناها حقا؟ إن كتاب الفجار لفي سجين، لا بالتأكيد إن بإن وبإيه باللام الداخلة في خبر إن، يعني هذا إيه تأكيد زيادة في إيه إن، ما قال مثلا كان يمكن يقول كلا كتاب الفجار لفي في سجين يمكن هذا يعني، لكن إن تؤدي واللام التي في الخبر هذا إن كتاب الفجار لفي سجين، هذا كتاب الفجار يعني معناه كل ما فعلوه موجود له وفي سجين، يعني في إيه في النار وفي ضيق. السجين معناه يقال سجين بمعنى يعني، وهو الضيق ما يقال في السير وشرير وخمير وسكير، فنقول فلان ايه بالسير يعني ايه كثير الخصوم، وفلان سكير معنى كثير السفر، وخمير ماذا، وكذلك هنا سجير معناه في ضيق، ومعلومة النار فيها ضيق بخلاف الجنة فيها سعة وفيها نعيم وفيها كلا إن كتاب. ثم الله يقول وما أدراك ما سجير، هذا ايه تهويل تحويل جدا يا، هذا السجين هذا ايش هو ده، هذا شيء عظيم وهو نار تحرق. ثم قال كتاب مرقوم، هذا الكتاب مرقوم مكتوب فيه كل ما عمله الانسان، هذا الكتاب يجي يوم القيامه يتقي كل شيء عمله في هذه الدنيا مكتوب وهذا ما في لا يقدر ايه يقول ولا يقدر يزيد فيه ولا يقدر ينقص فيه. يقال له اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، ما يقدر لا يتنقص ولا ثم بعد ذلك يقول ويل يومئذ للمكذبين، ويل برضو قلنا عذاب شديد أو واد في جهنم يستعير منه النار، للمكذبين، للمكذبين للأنبياء والمكذبين للرسل والمكذبين للقرآن وإلى غير ذلك، والمكذبين ليوم القيامة. مين هم دول؟ قال الذين يكذبون بيوم الدين. مين هم دول المكذبين؟ كأنه فسر الذين يكذبون بيوم الدين يعني بيوم الجزاء، يوم الدين هنا إيش المراد به؟ يوم الجزاء. ما هو يوم الجزاء؟ هو يوم القيامة. فإن الكفار كانوا ينكرون يوم البعث، فلذلك كان الأنبياء يقولون إن هناك يوم ربنا يحيي الأموات ويحاسبهم ويدخل المؤمنين الجنة والكفار، فيقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ نحن ما شفنا، نحن عشنا 50 سنة و60 سنة و80 سنة و100 سنة وآباءنا عاشوا كذلك، ما شفنا شيء اسمه يوم قيامة ده. أنتوا بس قاعدين تقولوا هذا كلام يعني ما هو صحيح. فذلك ويقول كذلك الإنسان إذا مات ودفن في الأرض وتفرقت يعني عظامه وصارت عظاما وترابا يحيى مرة ذلك أبدا، فكان ينكر هذا كثير ويقولون الأنبياء متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقول مثلا يعني أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. من اللي أنشأ الإنسان وخلقه من ماء مهين؟ فالذي خلق ماء مهين ما يقدر يخلق مرة ثانية؟ من اللي خلق الإنسان وأوجده من العدم من الوجود؟ الرب. ثم الإنسان ينظر من أعظم، هل الإنسان أو السماوات والأرض؟ ولذلك الله في آية يقول لخلق السماوات والأرض إيه أكبر من خلق الناس. السماوات شو يعني؟ السماوات ده مع عظمها وكبرها ومحل ما تسافر. الآن مثلا في قارات 7 عندنا 6 يقول يسافر الإنسان إلى القارات 6 كلها يطالع فوق يشوف السماء، ثم إيه متقنة يعني مثلا لو أن مثلا ملك من الملوك عمل له يعني مدينة عن المدينة يعني مدينة من أكبر المدائن زي المدائن اللي في الخارج يعني. ثم بعد ذلك بعد شوية تصير فيها خلق، لازم يجيبوا ايه المهندس ويجيبوا مثلا السباك ويجيبوا المهندس ويصلح فيها لازم، وإلا بعد ذلك تطيح عليهم السكر أبدا. هذه لا أبدا، نحن ما شفنا واجبة تمام أبدا. وثم ما فيها من الكواكب من الشمس والقمر، فالذي يفعل هذه الأشياء أنت أيها الإنسان الضعيف يعني إذا ميت ودفنت في الأرض وتفتتت عظامك وصرت ترابا خلقك، فلذلك الله يقول هو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. كما أن إنسان في عصرنا هذا عمل آلة حديثة مثل الآلات الإلكترونية الآن، شخص عمل الآلة الإلكترونية أول ما عمل ثم بعد ذلك حطمها ثم أراد يصنعها مرة ثانية، يصير إيه سهل عليه، إذا كان ديك سواها في سنة هذه سواها في شهرين خلاص. ثم الله ما يعالج، كن فيكون، ما في علاج. أما المخلوق مهما كان عنده من إمكانيات لابد إما هو يعالج هذه المسائل وإلا غيره. ولأجل ذلك قال الذين يكذبون بيوم الدين، إيش هو يوم الدين؟ يوم الجزاء. وهذه من أسماء، وذلك قال في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وقال في السورة اللي قبلها إن الفجار الذي جحيم يسألونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا وتارة يجي الدين بمعنى ايه؟ الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام. وهذا ان دل يدل على ان اللغة العربية لغة عظيمة، يعني لا يوجد لها نظير ابدا في اللغات كلها. وان كان الناس يدعون الان ان اللغات مثلا زي اللغة الانجليزية او اللغة الفرنسية لغة عالمية، وان ما فيها ابدا، ما في اعظم من لغة القرآن ابدا. لغة اولا فيها لغة الاعراب، اللغات الثانية ما فيها اعراب، بعض اللغات ما فيها فرق بين المذكر والمؤنث، قالوا لا في فرق بين المذكر الواحد والمؤنث الواحدة والاثنان والثلاثة الى غير ذلك. ولذلك مثلا اللغة العربية لو ان واحد يعني قال لانسان مثلا الكتابان جديدان، هذا مبتدأ خبر، ادخل عليها كان، يقول كان الكتابان جديدين. اذا قال كان الكتابان جديدان هذا غلط من جهة التركيب اللغة العربية. يقول إن الكتابين جديدان كذا لازم يقول، ما يقول كذا معناه ما يعرف اللغة العربية، وخطبته خربانة وكلامه كله خربان. ويقول علمت الكتابين لازم جديدين كذا. ليه؟ لأن علم هذه تنصب إيه مدخولين. هذا ما يوجد في اللغات الإنجليزية. أن الناس اللي يعرف، أنا ما أعرف شيء في اللغة الإنجليزية، إنه ما في هذه اللغة. بس لو قال في اللغة الإنجليزية الكتابان جديدان أدخل عليها كان، يقول كان الكتابان جديدان صح. إن الكتابان جديدان صح. علمت الكتابان جديدان صح. هذا لا في اللغة العربية ما يرد أبدا. ولذلك القرآن شوف كيف معرض، الحمد لله رب العالمين كده. لو قال الحمد لله ما يصير أبدا، وقال رب كمان ما يصح، العالمون ما يصح أبدا. فلا يوجد لها نظير أبدا. وقال وما يكذب به. ثم بعد ذلك ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون. وما يكذب به، ما يكذب بيوم القيامة إلا كل معتد أثيم، يعني كل متجاوز للحد أثيم مرتكب. إيش هذا المعتد الأثيم؟ قال إذا تطلع عليه آياتنا قال أساطير الأول. إذا تطلع عليه آياتنا، آيات القرآن، إذا تليت عليه آيات القرآن قال أساطير الأول، مثل قالت قريش. يقول عن الرسول محمد قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرته. يعني محمد جاء راح واحد علمه قصص نوح وقصص إبراهيم وقصص موسى وقاعد يقرأ علينا هنا في مكة. ولأجل ذلك رجل من قريش ذهب إلى فارس وإلى الروم وأخذ قصصا منهم وجاء هناك في مكة. فإذا الرسول جلس يقرأ القرآن في جهة ويروح يجلس هناك، يقول لهم تعال محمد يقص عليكم قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة ذو القرنين، أنا أقص عليكم قصص جديدة، قصة فارس والروم، هذول جنبكم جيرانك، وهذول ناس أعظم الدول ذاك الوقت، أعظم دولة في الدنيا هي إيه؟ يعني قيصر وهذا، فلع ذلك، ومعتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وقالوا إن الرسول تعلم القرآن من عبد حبشي، كانوا يجلسوا، فالله رد عليه، لو كان تعلم من هذا العبد كان يجيب له القرآن حبشي، لأنه دائما الطالب أول ما يتعلم ياخذ من مدرس، بعدين ربنا اذا فتح عليه يصير احسن من مدرس، ما في شيء. ممكن يعني تلميذ يتعلم من مدرس مسائل علميه ثم بعد ذلك ربنا يفتح عليه يصير احسن من المدرس، ممكن هذا ابدا ما في شيء. لكن اول ما ياتي بعلوم ايه الذي، ولذلك هذا قالوا اساطير الاولين. ثم قال كلا برضو حقا. ايش معنى كلا هنا؟ حقا، بل ران على قلوبهم. ران معناه يعني طمس قلبهم. الرين ايش هو؟ يعني الانسان اول ما يرتكب ذنب يظن أن الناس كلهم علموا عنه. يعني رجل ارتكب مثلا أول مرة زنا فيه، يظن أن البلد وأن جيرانه وأن إخوانه كلهم اطلعوا عليه، يا ويلي إذا يشوف نفسه تأنيب. بعدين مرة ثانية كمان يزني أو يسرق أو يشوف إيه المسألة هانية. المرة الثالثة المرة بعدين يصير شيء عادي ولا كأنه. حتى مرات ربنا يستر في ليلة يساعد جرائم، يجي لإخوانه وزملاء يقول والله البارح احنا فعلنا كذا وكذا، ربنا يستر البارح وهو يفضح نفسه، يصير ايه ما يعني زي بعضه ايش الارتكاب الذنوب. ولذلك قال بران على. فالانسان اذا اول ما يرتكب ذنبا يعني يحصل له ايه نقطة سوداء في قلبه، فاذا تاب سقلت رجع القلب ابيض، واذا لا كمان جاء واحدة ثانية يصير النقطة الثانية اثنين ثلاثة اربعة حتى يسود القلب، يصير خلاص ما في فائدة. هذا مع بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، الذي كانوا يكسبون. ثم بعد ذلك يقول كلا برضو حقا، بل بمعنى حقا، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إنهم إن هؤلاء الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولذلك أخذ أئمة أهل السنة إذا كان الكفار محجوبون عن ربهم فمعنى أن المؤمنين إيه؟ يرون ربهم. وهذا جاء في آيات، يعني هذا يعني مفهوم، هذا في مفهوم وفي منطوق. ف فالمفهوم لما قال الله كلا إن مع ربهم يومئذ لمحجوبون يفهم من ذلك أن المؤمنين إيه؟ يرون ربهم. هذا الذي يفهم. مع أنه هناك في آيات تثبت إيه؟ أن المؤمنين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إيش هي الزيادة؟ فسرها العلماء المتقدمون الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. ها؟ فإذا نفهم من ذلك. وجوء المعتزلة قالوا لا الله لا يرى. ها المعتزلة الذي يعني منهم الذين أنكروا كثير من أشياء يقول أن لا أحد يرى. ليه؟ قال لأن الله يقول لن تراني وهم مغالطين. يقول لن تراني هذه لن إيه حرف للتعبير. وهم يعرفون أنفسهم لأنهم يعرفوا اللغة العربية هم الناس علماء يعني. ها يقول لن حرف تعبير يعني واحد إذا قال مثلا لن يخرج محمد من المسجد معنى ما يخرج أبدا إما يفهم أن هذا مو صحيح. لكن المغالطة دائما الواحد إذا يستدل بشيء يساوي بالعافية كده يجيب أدلة بالزم. ها يقول أن الله قال لموسى لن تراني. نعم لن تراني في الدنيا صح. ها ثم هو كان ممكن لأن موسى عليه السلام نبي. ها ومن أولي العزم يعني أن من الممكن أن يرى. لكن هو لما سأل هذا قال له لا انت. ولكن جبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى. وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة. وجاء في حديث عن رسول الله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤية. ها يعني لا تظلمون بأن يراه بعضكم ولا يراه البعض. مثل ما لما يجي مثلا حاكم هنا في المدينة الذي ما يروح يزاحم في باب السلام ما يشوف يجي ويسافر ولا أحد يراه. والذي يروح هناك يوقف مع الناس يمكن يرى. أما لا يوم القيامة كل واحد يرفع رأسه كده يشوف ربنا سبحانه وتعالى بدون أي مزاحمة وبدون يراه البعض ولا يراه البعض. وهذا كلا إن مع ربهم يومئذ لمحجوبون ففهم من ذلك. ولذلك أكده بإن وباللام في الخبر كمان. فالكفار لا يرون ربهم أبدا والمؤمنون يرون ربهم. ثم إنهم لصالوا الجحيم كمان برضو أكد ذلك إنهم لصالوا الجحيم. لصالوا يعني لا يحرقون في الجحيم. يعني يصلون إلى النار ويحرقون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. لأنهم يقولوا ما في نار. حتى أن الأصدقاء هذا قال لا لما جاء القرآن عليها 19 قال 19 ما دام ملائكة النار 19 أنا أكفيكم 17 17 دول أنا كلهم أضربهم وأطردهم أو أقتلهم ونخرج من النار. هذه اللي يقول عنه محمد. وأنت يا قريش عليكم 2 ما تقدروا على 2 ما دام هو رجل قوي. لأنه يقول لك كان يعني يأتى بالجلد البقرة ويجلس ويوقف عليها وعشر أمثال يجر الجلد ما يقدر يحركهم من مكان. حتى يتقطع الجلد وهو واقف في مكان. يعني معناه مرسيدس هذا مرسيدس كبير. أبدا ولا يتحرك من مكانه أبدا قد ما فعلت. وهذا كله هي سخرية. فالله رد عليهم كلا يعني عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. يعني ما هم يعني بشر من البشر. لا الملك الواحد يقول ما بين كتفين مدري كذا سنة. فالقرآن يذكر ثم يقال هذا وهذا يعني هذا على وجه التهكم. يعني مثال لذلك يقرب هذا المعنى. لو أن مثلا رجل ارتكب جريمة من الجرائم قتلا أو سرقة ثم أخذته الدولة الشرطة والبوليس أو الآلة ثم رموه في السجن. فإذا قال له رئيس السجن تعال ما يجي لأنه لو جاء يمكن يخبطه كفين أو ثلاثة أو يضربه الجريمة. فيروح بعيد أحسن له. وهذا معناه هذا الذي أنت كنت تقول ما في يوم القيامة. طيب شفت الحين يوم القيامة ودخلت النار ما بعدين يندم حيث لا ينفع الندم. ولأجل ذلك دائما وهذه السورة يعني تقريبا وإن كان فيها يعني أول المتففين فكذلك هذه تحذر من إيه. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. شفتوا يعني ولأجل ذلك يجب على الإنسان أن يؤدي حقوق الناس. وأن الرزق إذا كان الإنسان منصف و يعني استعان بالحلال فإن الله كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله تقدم لنا برضه في هذا يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدان فإن بينا نعم بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وما محقت بركة بيعهما. فالصدق دائما ينفع الإنسان وحتى في كل عمل. حتى الموظف إذا اشتغل بصدق وإخلاص في عمله فإن الله سيبارك له في الراتب الذي هو. وإذا كان لا هو بس يتحايل على الدولة يجي مثلا في الصباح يثبت نفسه أنه جاء الوظيفة ويحط شارو أو يحط فنجان في شاهي ثم يأخذ الأغراض. يجي واحد يبغى يقول دحين يجي الظهر وما جاء بعدين يأخذ الراتب حقه 2000 ريال ولا 3000 ريال، تيجي المصيبة بالثلاثة الآلاف ريال أو 2000 ريال وتروح تضيع ما يدري عنها في الراحة. وإذا أنصف إن شاء الله لو كانت قليلة فإن الله سيبارك له في هذا الراتب. لأن فيقول في هذه الآية قال النسائي وابن ماجه أخبرنا محمد بن عقيل عن واقع عن سعيد النجوي عن قريش عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله تعالى ويل للمطففين فحسنوا الكيل بعد ذلك. وقال ابن بينما أنا أسير مع ابن عمر فقلت من أحسن الناس هيئة ووقاهم كيلا؟ أهل مكة وأهل المدينة. قال حق لهم أما سمعت الله تعالى يقول ويل للمطففين. قال ابن جرير حدثنا أبو السائب حدثنا أبو الفضير عن ضباط عن عبد الله، هنا عبد الله مراد به عبد الله، قال رجل يا أبا عبد الرحمن إن أهل المدينة لا يوفون الكيل، قال وما يمنعهم أن يوفوا الكيل وقد قال ويل للمكذبين. وثم بعد ذلك قال الذين إذا اكتالوا على الناس أي من الناس، على هنا بمعنى إيه، معلوم أن حروف الجر بعضها ينوب عن بعض من الناس، يستوفون يأخذون حقهم بالوافي والزائد، وإذا كالوا هم أو وزنوهم يخسرون ينقصون، والأحسن أن يجعل كالوا ووزنوا متعدا ويكون هم في محل نص، ومنهم من يجعلها ضمير مؤكد من المستقر في قوله كان، لأنه كالوا يقول هم ضمير متصل مبني على الضم في محل نص مفعول، ويجوز أن نقول هم هذا ضمير منفصل تأكيد بكالوا الواو واو الجماعة هذا، ويجوز أن نقول هكذا. والدليل على ذلك قال الله تعالى فقال تعالى وأوفوا الكيل إذا كنتم وزن بالقسط المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، وقال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يرخصون الناس في الميزان والمكيال. ثم قال تعالى مواعدا لهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ما يخاف أولئك من البعث والقيام، والقيام بين يدي الله من يعلم السرائر والضمائر من يوم عظيم الهول كثير الفزع جليل الخطر، ومن خسر فيه أدخل نارا حانية. وقوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقومون حفاة عراة غربا في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم يخشاهم من أمر الله ما تعجز القوى والحواس عنه. قال الإمام يوم يقوم الناس حتى يغيب أحدهم في رشه إلى أنصاف أذنيه، رواه البخاري. يعني يكون الشمس قريبة منهم قدر 100 أو 200 وكل واحد يكفر، فالمؤمنون تحت ظل العرش وناس يكون عرقهم يعني إلى نصف الساق إلى فوق إلى البطن إلى هذا بعضهم حتى يكون إلى ينجم المعرض. ثم بعد ذلك ربنا يحاسب كل إنسان، ثم بعد ذلك يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا ينجمه إلى أنصاف يعني آذانهم. حديث آخر وذكر الأحاديث في هذا يعني كثير. قال الإمام أحمد حدثنا بعد ذلك يعني الأسود الكندي قال سمي يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر 1 أو 2 قال فتسهرهم الشمس سيكونون في العرق كقدر أعماله، منهم من يأخذ إلى عقبيه ومنهم من يأخذ إلى ركبتيه ومنهم من يأخذ إلى حقويه ومنهم من يلجمه الجامة، رواه مسلم. وكذلك حديث تدنو منهم الشمس، وهذا يكون بمعنى واحد. ثم بعد ذلك قال كلا إن كتاب الفجار لفي سجير وما أدراك ما سجير كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. إن كتاب الفجار أي إن مصيرهم ومأواهم لفي سجير فعيل من السجل وهو الضيق، كما يقال فسيق وشريب وخمير وسكير ونحو ذلك، ولهذا عظم أمره فقال وما أدراك ما سجير أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم. ثم قد قال قائلهم وهي تحت الأرض السابعة، يعني فين السجير هذه؟ تكون تحت الأرض السابعة. وقد تقدم حديث البراء ابن عازب في حديثه الطويل يقول الله عز وجل في روح الكافر اكتبوا كتابه في سجين، وسجين هي تحت الأرض السابعة، وقيل صخرة تحت السابعة خضراء، وقيل بئر في جهنم إلى غير ذلك. وما أدراك ما هو يجمع الضيق والسهول. ثم قال قبل في ثم رزقناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فقولوا كتاب مرقوم ليس تفسيرا لقوله ما أدراك ما سجين، إنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين مرقوم مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد. فقال تعالى ويل يومئذ للمكذبين إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين. وقد تقدر الكلام على قوله ويل بما أغنى عن إعادته، وأن المراد من ذلك الهلاك والدمار، كما يقال ويل لفلان وكما جاء في المسند والسنن من رواية بهز بن حكيم قال قال رسول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس. ويل يعني عذاب شديد أو واد في جهنم يكذب كذبا ليضحك الناس. بعض الناس يعني ساي من عنده حكايات كلها ما لها أصل عشان يضحك الناس فهذا يقول له ويل يعني الذين يكذبون لا يصدقون بوقوعه ولا يعتقدون كونه ويستوعبون أمره وما يكذب إلا كل معتد في أفعاله من تعاطى الحرام والمجاوزة في تناول المباح والأثيم في أقواله إن حدث كذب وإذا وعد أخلف وإن خاصم فجر وقول إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا سمع كلام الله من الرسول يكذب ويظن به الظن السوء فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأولين الأوائل كما قال تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين كما قال ليحملوا أوزارا كاملة يوم القيامة وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وقوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا ليس الأمر كما زعموا ولا كما قال إن هذا القرآن أساطير الأولين هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما حجر قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطا ولهذا قال تعالى كلا بران على قلوبهم متى يعتري والرين يعتري قلوب الكافر والغين للأبرار والغين للمقربين وقد رأوا ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب منها سقل قلبه وإن زاد زاد فلذلك قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يفسدون وقال الترمذي حسن صحيح ولفظ إن العبد إذا أخطأ خطيئة نقطة في قلبه نقطة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه فإن عاد زاد فيه حتى تعلو قلبه فهو الران ثم بعد ذلك قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يفترون كلا إنهم عن ربهم يومئذ أي لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم قال الإمام أحمد وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل وهذا الذي قاله الإمام الشافعي في غاية الحسن والاستدلال بمفهوم هذه الآية لما قال هذول محجوبين هذول كذلك كما دل عليه منطوقه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاحة المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الآخر ورؤية الأبصار في عرصات القيامة وفي عرصات الجبال الفاخرة فقد روى وقد قال ابن جرير حدثنا أبو معمر المقري حدثنا في قوله كلا إن مع ربي قال يكشف الحجاب وينظر إليه المؤمنون والكافرون ثم يحجب عنه الكافرون وينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية يعني في أول النهار وآخره أو كلاما هذا معناه ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم إنهم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهلها ثم من أهل النار ثم يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ والتصغير والتحقير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.